ظريف بعده بيعنينا مثل الخريف. خبرني بعدك بتحب، ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف. بعده قليل بعدك ظريف وبعده بيعنينا مثل الخريف. خبرني بعدك بتحن، ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف.